إذا نسي أكثر من صلاة؟ قال يصليها مرتبة، يصليها مرتبة، يعني واحد نام بعد العصر استيقظ بعد الفجر بعد طلوع الشمس. ممكن؟ ممكن واحد نام الساعة 6 يقعد الساعة 4 الصبح، أو خلينا نقول مو 4 الصبح، بعد الشروق، بعد يقعد الساعة 5. ممكن؟ ممكن. لا صلى الفجر ولا المغرب ولا العشاء، وكلها خرج وقتها. فهل يصلي المغرب ثم العشاء ثم الفجر، أو يصلي الفجر أولا ثم المغرب ثم العشاء؟ لا، المغرب ثم العشاء ثم الفجر. يراعي إيش؟ يراعي الترتيب، يراعي الترتيب.